الأمر ذلك أو ذلك حاصل بسبب أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله جل وعلا سميع عليم. إذن أي مشكلة ما سببها؟ ذلك الأمر أو الأمر ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمته، والله لا تمل، لا يمل حتى تمل. من تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، ومن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن جاءه يمشي جاءه هرولة. إذن أي شيء نريد نعرف كيف نصل إلى ما نريد؟ ذلك بسبب أن الله، هؤلاء فرعون وقريش وغيرهم، لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قومه أبدا. إذا أعطى الناس نعمة لا حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله ومن الاستقامة لله ومن ما أمرهم به بالكفر والنفاق وتكذيب الرسل، حتى إذا لم تأتيهم الرسل لا يعذبهم. قريش كانوا في رغد، رحلة الشتاء والصيف تجبى إليه ثمرات كل شيء، أولم نجعل لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، وأي واحد يريدهم بسوء يهلكه الله. وكانوا يعبدون الأصنام ويعملون، لكن لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم وبين لهم وأتاهم بالحجج والأدلة والبراهين فما قبلوا، عند ذلك وقع لهم ما وقع. فرعون كان يعمل، لما جاءه موسى وبين له ولم يمتثل وقع ما وقع. إذن لم يكن مغيرا نعمة وكرامة وفضلا وعزا أنعمه على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بعدين التغيير يكون حقيقي ما بأنفسهم، لأن مكان الأجر ومكان العقوبة في القلب، هذا هو المكان. لأنك الظواهر ما هي مش المنافقون، ما لا قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك، الله قال والله يشهد إن المنافقين كاذبون. إذن حتى يغيروا ما بأنفسه، ما يعقد عليه القلب، هذا هو اللي هو الواقع. أما الذي لا يعقد عليه القلب لا ينفع أبدا. ولذلك قالوا إن 70 من أبواب الدين في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. النية تميز فرض العين من فرض الكفاية، تميز المباح من الحرام، تميز السنة من الندب، فتتمايز الأمور إيش؟ بالنية. لولا النية الفريضة النافلة السنة الندب المكروه، لكن اللي يميز الأعمال ما هو؟ النية. إذن حتى يغيروا ما بأنفسهم، شوف ما الشيء الذي في أنفسهم، إيمان يكون كفر، إخلاص يكون رياء، توحيد يكون فيه شرك. ما يعمل لإعلاء كلمة الله يكون فيه محبة مال، محمدة، جاه. إذن الله لا يغير نعمة أبدا أنعمها على قوم حتى هم يفعلون. ولذلك لا يوجد شيء أخطر من المعاصي. أهل الأرض، الكرة الأرضية، أكبر خطر تواجهه ما هو؟ ما هي أخطر المعاصي بعد الشرك؟ ما هي أكبر معصية بعد الشرك؟ الربا، السحر من الشرك. الربا هذا أمر عجيب، الربا الربا الربا. وأقول ونرجو الله أن يعفو عني، إذا لم يقلع أهل الأرض عن الربا فالذي سيقع لا يعلمه إلا الله. أقول إذا لم يكف العالم عن التعامل بالربا فالذي سيقع على هذا الكوكب لا يعلمه إلا الله. هل سيلتطم المحيط الأطلسي في المحيط الهادي؟ هل سيأتي بركان؟ هل سيأتي طوفان؟ هل سيأتي زلزال؟ هل سيأتي طاعون؟ لا يعلم الذي سيأتي إلا الله، لأن الله قال يمحق الله الربا، وقال ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، حرب من الله، فأذنوا بحرب، ذروا ذروا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، ذروا يمحقوا فأذنوا بحرب. ضم عليه ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فالجميع يساوي دمار. إذن لا بد للعقلاء أن يحذروا أهل الأرض من التعامل بالربا، لأنه خطر، وإرهاصات خطر ظهرت، فأن الواحد يكون عنده بلايين فجأة يبقى مفلسا. الأمر الثاني إذا لم يكف عن هذا الذي يقع لا يعلمه إلا الله. لذلك ورد عن السلف أن أخف شيء من أنواع الربا كمن يأتي أمه علنا، أدنى نوع من أنواع الربا. وشوفوا شناعة هذا الأمر. إذن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لذلك المتقي يبتعد عن المعاصي، يبتعد عن الظلم، يبتعد عن الجوانب التي تغير عليه النعم التي أعطاه الله إياها، فإن الله تعالى كريم ولا يغير ما بأحد حتى يغير هو. فينبغي أن يجتهد وأن يتمسك بنعمه التي أعطاه ربه، وأكبر قوة بالتمسك بالنعم أنك لا تعصي الله، أو بعبارة أخرى تستعمل النعم في طاعة الله وفي شكره ولا تستعملها في معصية الله. قالوا من أراد أن يشكر الله فالنعم التي أعطاك لا تستعملها إلا في طاعته، لا تنظر إلى الحرام، لا تتكلم بحرام، لا تشم حرام، لا تسمع حرام، لا تفكر في الحرام، لا تمشي إلى حرام، لا تلمس حرام، لا تضع في بطنك حرام، لا ترسل فرجك إلى الحرام. فإذا استعملت النعم التي أعطاك الله في طاعته فقد شكرت ربك، فإنه سيزيدك وسيحميك وسينصرك وسيديم عليك ما عندك من النعم، لأنه جل وعلا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما إذا كانت الأمة المسلمة لا تهتم بالطاعة، لا تهتم بأوامر الله، لا تخاف من نواهي الله، إذن سيتغير ما بهم، لأنهم هم الذين غيروه. ولذلك أي مشكلة لو بحثت عنها تجد وراءها مخالفة شرعية، أي قضية تقع في الغالب وراءها مخالفة شرعية. قل هو من عندي أنفسكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إن الحبارة والجعل يتضرران من ظلم ابن آدم ولولا البهائم لم يرزقوا. ما يوجد شيء أعظم من المخالفات. إذن إن الله جل وعلا لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك قال ذلك بسبب أن الله جل وعلا لم يكن محولا مغيرا ومبدلا نعمة أنعمها على قوم من خلقه حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله تعالى ومن اتباع شرعه، وأنه جل وعلا سميع لأقوالكم عليم بنياتكم. المخطئ لا يؤاخذه، الناسي لا يؤاخذه، فاقد العقل لا يؤاخذه، لا يؤاخذ إلا المتعمد للإقدام على المعصية عن إصرار وعن فهم. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ما أوسع هذا الدين وما أيسره، أي شيء تضطر له أبواب الأمام مفتحة، أي شيء تضطر له أبواب الأمام مفتحة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم اضطررت، خلاص الله غفور رحيم، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. الواحد إذا قال أنا مضطر وهو ما هو مضطر لا يتجعله مضطر. من أخطر شيء كلمة الكفر، إذا اضطر لها الإنسان لا يكفر إلا من أكره وقلبه، ولكن من شرح بالكفر صدرا. شوف كل الكلام منصب على الصدر بأنفسهم، ولكن من شرح بالكفر صدرا. إنما الأعمال بالنيات إن الله لا ينظر إلى صوركم. ولذا ينبغي أن نصفي القلب، لأن هذا القلب إذا صفى وكان لله الجوارح وكل شيء يكون لله، وإذا كان هذا القلب فاسد الله كل شيء يفسد. ذلك أهم شيء أن نركز على القلب. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع هذا ينبع عما في القلب، لو خشع هذا لخشعت كل إناء بالذي فيه ينضح. مهما حاول الإنسان أن يختفي كل واحد إذا تكلم يظهر. قال له تكلم لأراك ولتعرفنهم في لحن القول. مهما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ذلك لا ينفع إلا الصدق، فواحد يختصر الطريق ويكون صادقا مع نفسه ويكون صادقا مع الآخرين ويصدق مع ربه، فإنه إذا صدق يأخذ الأجر كاملا. ثم قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. هؤلاء التغيير الذي حصل لهم بما غيروا. فرعون أعطاه الله ملك مصر، جاءه موسى، وكان أعظم ما عندهم في زمنهم السحر، فالله أعطى لموسى من جنس ما عندهم حتى يكونوا بصيرين بأن هذا ليس من السحر، لأن المعجزة تعطى لما هو رائج في زمنه، لأن هي لتبين صدق الرسول. فلو جاءهم شيء لا يعرفونه ما يفهموا أنه حق، لكن جاء بجنس السحر وهو غير سحر ليعلموا أنه رسول من عند الله. لذلك السحرة لما رأوا هذا الإيمان أرغمهم على السجود، ما قال فسجد السحرة، قال فألقي السحرة ساجدين، لأنهم أيقنوا أن هذا ليس من السحر وأن هذا من الله خالق السماوات والأرض، فقالوا لا ضير. لما قال فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا قلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول من. وقال في طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. إذن هم جاءتهم الرسل وجاءهم وبين لهم، وسحرة آمنوا فرحوا ونكل بهم وفعل بهم ما فعل. إذن أوبقه الله لأنه ما شكر نعمة الله وغير ما جاءه، فالله تعالى ولم يقبل الحق فالله تعالى أوبقه. وكذلك قريش جاءهم رجل منهم يعرفونه نسبه وصدقه وأمانته، وجاءهم بالكلام، كانت عندهم سوق عكاظ وذي المجن وكانوا يتبارون بالكلام، فجاءهم كلام أجمل من كلامهم وأسلوب أحسن من أسلوبهم وطريقة أجمل من طريقتهم بلغتهم. ولذلك قال لهم ألف لام ميم. ألف الهمزة حرف حلق، واللام حرف من اللسان، والميم حرف من الشفتين، وكل الحروف إما من الحلق أو من الفم أو من الشفتين. إذن الحروف مكونة من هذا، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى العلياء فأتوا بمثله، فإن عجزتم فصدقوا بنبيه واعلموا أنه رسول. إذن هذا الدين مشكل ما يقاوم أبدا، ولكن الأمة عند هذا الكنز العظيم وهذا الدين وهم في آخر الركب، بل كثير من أمورهم لا يستشارون فيه. كثير من أمور المسلمين يعمل ولا يستشارون. لماذا؟ ما السبب؟ الضعف. أريد إجابة مباشرة. تبع أهواهم المعاصي. لا، أريد إجابة مباشرة. إيش؟ من عند أنفسهم، البعد عن كتاب الله، المخالفة، قلة العلم. تمام، إجابة 100%، عدم الأخذ بالأسباب، هذا هو. الله لما خلق الكون خلقه بقانون إيش؟ معاوضة، مبادرة. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إن الله اشترى. إذن تمام، إجابة 100%. إذن ما نعيشه سببه عدم الأخذ بالأسباب. الذي يريد يعني البضاعة يدفع الثمن، الذي يريد الأولاد يتزوج. هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ لو كل يوم يقول اللهم ارزقني أولادا ماذا يقال له؟ نعم. هل رأيتم عالما لم يقرأ ولم يجد ذل الطلب؟ الذي يقول اللهم ارزقني العلم يقال له خذ لوحك يا أخي واذهب إلى الشيوخ وتفرغ للطلب تكون عالما. الذي يريد الورع يترك المعاصي، يمارس الطاعات ويبتعد عن المعاصي. إذن كل شيء له ثمن. الذي يريد المال يذهب للأسواق ويبيع ويشتري. عبد الرحمن بن عوف قال دلوني على السوق، وأصبح من أغنى الصحابة عثمان. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. إذن كل شيء له ثمن. يريد العلم يتعلم، يريد الجنة يبذل. إن الله اشترى من المؤمنين إيش؟ أنفسهم وأموالهم بأن لهم إيش؟ الجنة. كل شيء بثمنه. إذن نحن مشكلتنا أننا لا نقوم بالأسباب. وإذا لم نقوم بالأسباب كيف الإنسان يأخذ، تأتي لأي العرب متجر وتأخذ بضاعة وتمشي، ماذا يقول لك صاحبها؟ يا أخي تعال ادفع الثمن. إيش بك أنت؟ ادفع الثمن تأخذ المذمون. إذن لا بد أن نجتهد، ندفع الثمن نأخذ المذمون. ولذلك قال اعملوا تعاونوا ولا تنازعوا اثبتوا اعدوا. اين نحن من هذه الاوامر والنواهي؟ اذا هنا النقطه، هذا هو المحور الذي سبب للامه التقويض. اوامر معطله ونواهي منتهكه هي التي سببت للامه المسلمه الضعف. فاذا فعلت الاوامر وامتثلتها وابتعدت عن النواهي وقامت بالاسباب أصبحت في المكان التي وصفها الله بها وطلبها أن تكون فيها خير أمة أخرجت للناس. ماذا تفعل؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. إذن كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كان مظالم. هنا إذن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والمثال آل فرعون كان عندهم النعم وكان عندهم كل شيء، فجاءت الرسل فبدل أن يؤمنوا بها كفروا بها وناصبوا العداء لرسل الله. فلما جاءتهم المعجزات قتلوا من آمن بالمعجزات. إذن أغرقناهم. كحال آل فرعون والذين من قبلهم من الكفار كذبوا بآيات ربهم فأخذهم الله فأهلكناهم بذنوبهم وغرقنا آل فرعون. إذن بسبب ما فعلوا فعلناهم وغرقنا آل فرعون وكل من هؤلاء الأحزاب وهؤلاء الذين ذكرنا كانوا ظالمين. ومن جملة الظالمين اليهود الذين كانوا في المدينة الذين وصفهم الله بقوله إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. شر أشر الدواب جمع دابة. الذين كفروا عياذا بالله أعلنوا الكفر بدين الله مع علمهم. وهؤلاء اليهود الذين كانوا في المدينة هم شر الخلق لأنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كانوا يقول اللهم بفضل هذا النبي الذي سيأتي أنصرنا عليهم، فلما جاء وصار من العرب قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وكفروا به. والله أخبر أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن ومن جملة هؤلاء الذين عياذا بالله هذه صفتهم شر الدواب عند الله أي في حكمه وفي شرعه الذين كفروا أعلنوا الكفر وهم اليهود الذين كانوا في المدينة بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم فهم لا يؤمنون. هؤلاء مطبوع عليهم كتبت لهم الشقاوة أعوذ بالله. ولذلك بعضهم ذبح وبعضهم أجلوا وهم يعلمون أنه رسول. قال الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال الحبر منهم والله إني لا أعرفه أكثر من ابني لأني ما أدري ماذا فعلت المرأة في البيت، أما هذا وصفه الله وأعرفه بصفته. ومع ذلك عنادا وأعوذ بالله وحقدا وتكبرا كفروا. فهم لا يؤمنون لأن الله ختم على قلوبهم. نرجو الله السلام والعافية. الذين عاهدت منهم عهدهم في المدينة ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون عياذا بالله. ولذلك المعاهدة مع الكفار جائزة. ومن العلماء من قال سنة أو سنتين أو ثلاثة أو عشر، ومن من قال لا يجوز أكثر من عشر، ومن من قال يحتاج المسلمين يعاهدون. والمعاهدة إذا وقعت بين المسلمين وبين الكفار يجب على المسلمين أن يوفوا ويحرم عليهم ظلم الكفار إذا عاهدوهم، إلا إذا نقض الكفار العهد. ولكن هؤلاء لما عاهدوا نقضوا فعفى عنهم فعاهدوا فنقضوا. ثم بعد ذلك منهم من أجلي بني النضير وبني قريظة نزلوا على حكم سعد، فسعد قال أن تذبح الرجال ويسبى الباقي، فقالوا لقد حكمت بهم بحكم الله فوق سبع سماوات، ونفذ حكم سعد فيهم لأنهم نقضوا ونقضوا. وهؤلاء حكم الله ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب ثقفه إذا وجده وغلبه، إذا وجدته في حرب وتغلبت عليه فافعل بهم فعلا يكون غيرهم يخاف بسببه. والله هؤلاء المسلمون لا يجابهون، أحسن شيء يبتعد الواحد عنهم، يفعل فيهم فعل ينكل، فشرد بهم من خلفهم وقع بهم وقع كل الناس تخاف. ذلك الإسلام يهتم بالسمعة الطيبة ويهتم بالدعاية الطيبة ويحرم إشاعة الفاحشة والتشويه. لا علمه الذين يستنبطونه منهم وأنهم لا يتكلموا فيه. ولما جاء يريد أن يطوف شرع الرمل حتى يرى المسلمون أقوياء ولما قرب من مكة قال لكل رجل يوقد نارا، وقال اللهم امسكنا عنهم. كان بينه وبينهم عهد 9 سنين، فلما نقضوا العهد وقاموا على خزاعة وكانت حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وساعد قريش بني بكر وكانوا حلفاء لقريش وهم كفار، قال نصرتم. وفي بعض رواية السير لا نصر. ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا. ورد في السيرة في الآثار لا نصرت إن لم أنصركم، أو قال نصرتم نصرتم. ولذلك في هذه الحال على طول راح ولم يخبرهم لأنهم نقضوا العهد. إذن يقول جل وعلا هنا ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإن وجدتهم في الحرب ومكنك الله منهم فأوقع بهم حتى يخاف الذي يريد أن يفعل فعل هذا، كما قال هناك وليشهد عذابهما، لأن الإسلام يريد أهم شيء أن يخاف الناس من, من, من, من الإقدام على المسلمين، بعدين سيدخلون في دين الله. جعل الحدود لا بد أن يشاهدها الناس ليرفعوا ذلك للناس ليخافوا من عمل الجريمة. هؤلاء أيضا لأن الكفر أشنع جريمة، قال إن تمكنك الله منهم فأوقع بهم حتى يخاف من وراءهم، فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ثم قال وإما تخافن ما كأن يعني مؤكدة، من قوم بينك وبينهم عهد خيانة ولم يتأكد لك ذلك فانبذ إليهم على سواء، فقل لهم ما بيني وبينكم منتهي، إن الله لا يحب الخائنين. قالوا لأن قريش نقضت العهد هي بنفسها، فلذلك لم يخبرهم لأنهم هم الذين نقضوا العهد، ومشى ولم يدروا إلا عند مر الظهران، وإذا هي آلاف النيران مفتوحة، ووقع لقريش ما وقع وهزمت، والله تعالى أكرمهم بعفو نبيه عنهم فقال أنتم الطلقاء. والصحيح كما ذكرنا أن مكة فتحت عنوة، وإن قال بعض العلماء بخلاف ذلك. إذن إن خفت من قوم خيانة وأنت بينك وبينهم عهد فاطرح العهد وأنبذه في حال كونك أنت وهم على سواء بالعلم به. هذا الدين دين السماحة، دين النزاهة، دين العدالة، دين الرفق، دين القوة، دين الحزم، دين بعد النظر، دين عجيب. شوف حتى الكفار يحرم ظلمهم. إن كان بينك وبين ناس عهد وخفت منهم أن ينقضوا العهد وأن يعملوا لك مشكلة قل لهم ما بيني وبينكم انتهى، لأني رأيت فيكم غش، من اليوم لا عهد بيننا. ولذلك جاء لقريش وأرسل لهم أبو بكر بعد فتح مكة وقال فسيحوا في الأرض إيش 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. 4 شهور دبروا وفكروا، الإسلام لا يظلم، الإسلام لا يغش، وإن كان الحرب خدعة أو خدعة، إذا جاءت الحرب خدعة، عمل 100 إيش قال لكل رجل يوقد نار هما 10,000، فإذا أوقدت 10,000 نار يعني كأنهم مليون، ما في واحد يوقد نار لحاله، كل جماعة يوقد نار، فقال كل واحد يوقد نار وهم 10,000 كم يكون هذا؟ 10,000 مضروبة في 10 كم؟ 100,000. فلذلك يعني ولذا الإسلام ينهى عن الخيانة، ولكن يعني الحرب خدعة أو خدعة، الإنسان يظهر أنه منهزم حتى يأخذ عدو نفس ويفرح فيكر عليه فيكون هذا يسبب إحباط للعدو، ذلك الكر والفر، ويأتي بجزء من الجيش ويترك أغلب الجيش وراء فإذا تجرأوا فيأتيهم كثير من الجيش فيكون هذا إحباط وسبب الهزيمة. فلا يأتي بالجيش كله، يخفي بعض الجيش ويجعل بعض ويظهر لهم، يعني فيه أمور هي في الحروب هذا يطالب بها الدين، وإن كانت هي في ذاتها خدع لكن هذا مباح. لكن كون أنه يغدر لا أو يغش لا، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذلهم على سواء، أنت وهم تكونان مستويين في ذلك، إن الله جل وعلا لا يحب الخائنين، وهذا من الخيانة. ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا، ولا تحسبن، ولا يحسبن، تحسبن قراءة فيها مشكلة، وحتى طعن فيها الطبري وابن أبي حاتم، ولكن طعن مردود، هذه قراءة سبعية تجاوزت القنطرة، ومن حفظها حجة على من لم يحفظ، ولذلك القراءات العشرة تجاوزت القنطرة، والذي يطعن فيها محجوج بالواقع وبالاستفاضة في اللغة العربية، والقراءات المتواترة حاكمة على اللغة، لأن الله قال بلسان عربي مبين، واستقراء الذين نفوا ناقص. إذا أي قراءة متواترة تجاوزت القنطرة. وطعن النحويين واللغويين في القراءات المتواترة مردود بالواقع، أن قول النحويين واللغويين مرجوح، وما جاء في القراءات هو الصحيح. إذن ولا يحسبن، ولا تحسبن، ولا تحسبن، ثلاثة قراءات سبعية وكلها صحيحة ومتواترة. تحسبن وتحسبن وجهان فيه من احسب، أيوة، حسب يحسب ويحسب. ولا يحسبن يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذين سبقوا، أو لا تحسبن أنت يا نبي الذين سبقوا، هم المفعولين، أو يكون بإضمار أن وتكون كأنها سادة مسد المفعولين، كما قال ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، فأن وما دخلت عليه سدت مسد مفعولي حسب حسب، وهذا مبين في محله. إذن القراءات العشرة تجاوزت القنطرة، وما زاد على العشرة فهو شاذ. وطعن اللغويين والنحويين وبعض المفسرين في القراءات العشرة مردود، مردود بأمرين. الأمر الأول لأن القرآن حاكم على اللغة وقال بلسان عربي مبين. الأمر الثاني من تتبع اللغة وجد هذا الأسلوب فاشي ومستفيد في اللغة العربية وفصيح ولا يرد هذا. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيب عليها غدا إن شاء الله.